فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة، أنا ملي في هالدنيا سواك طالت الغير، أنا ملي في هالدنيا سواك طالت الغيبة. رحلت من بقاوياي يحس دمعتي وبكاي، وحتى الجرح في بعدك يغزيني وهالليبه، أنا ملي في هالدنيا سواك طالت الغيبه.